تكون ألف جائزة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني لا ما يمكن إلا بمو نعم ومن بترخيم يصغر الكفى بالأصل ومن بترخيم يصغر الكفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه. فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث فيقال في المعطف عطيف، وفي حامل حميد، وفي قبلة قبيلة، وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيل فتقول في قرطاس قريطي، وفي عصفور عصيفي، وفي قرطاس قريطي، وفي عصفور عصيفي. وفي مدحرج في حيل في العصفور، وش فيها من الزوائد؟ في الواو زائدة أصلها إلى عين وصاد وفاء وراء من العصفر. المساق من العصفر ولا إيش؟ أو من العصفر أو عصفر. هم يقولون لنا قروح صغار، يقول العصفور حقه أن نبي بعث إليه ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. قول مؤنث عار يعني من التاء، وهذه قاعدة في تصغير المؤنث إذا كان ثلاثيا عاريا من التاء فإنه يجب أن يقرن بالتاء. فيقال مثلا في سن، إذا أردنا نصغرها نقول سنينة. ولو قلنا سنين بدون تاء لكان هذا ممنوع. وفي قط قطيطة، نعم. وفي ورد نقول وريد. وعلى هذا فقس. وقول المؤلف عار ثلاثي، لا فرق بين أن يكون ثلاثي محرك الوسط أو ساكن الوسط، يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ما لم يكن بتا يراد لبس كشجر وبقر وخمس. فإن كان المؤنث الثلاثي إذا ختم بتا اشتبه بالجمع أو بغيره فإنه يجب أن لا يختم. مثاله شجر. لو قلنا شجيرة لاشتبه في تصغير شجرة، يعني شجرة مؤنثة نقول بالتاء وهي بلغية، تصغيرها على إيش؟ شجرة، شجر ثلاثي عالي من التاء. قول لو أننا قلنا بوجوب تعميد بالتاء لقلنا في تصغير شجر إيش؟ شجرة. وحينئذ يلتبس عندنا الجمع بالمفرد. كيف نصغر الشجر؟ شجير فقط ولا يقول شجيرة، مع أنه اسم ثلاثي مؤنث، لكن لما كان تأنيثه يوجب اللبس والاشتباه، اشتباه المفرد بالجمع وجب أو امتنع اقترانه بالتاء. كذلك أيضا فقر، فقر مؤنث ثلاثي مقتضى القاعدة أنه عند التصغير يجلب إليه تاء التأنيث، فيقال في بقر بقيرة، لكن إذا قلت بقيرة التبس بتصغير المفرد، لأن تصغير المفرد بقرة على إيش؟ على بقيرة، وحينئذ يلتبس الجمع المفرد فيمتنع وجود التبس. واضح جماعة؟ طيب، ورد وريد فقط اسم ثلاثي مؤنث، لكننا لو أتينا به لو أتينا بالتاء التبس بتصغير المفرد، وهو وردة حيث يقال فيها وريدة. وكذلك خمس، عندما نصغر خمس، خمس مؤنث يعني اسم لعدد خال من التاء ولا لا؟ خال من التاء. مقتضى القاعدة لما كان اسما ثلاثيا خاليا من التاء مقتضى القاعدة أن يأتي بالتاء، ونقول في خمس خميسة، لكنه لما كان يلتبس بتصغير خمسة امتنع. لو قلنا خميسة بتصغير خمس التبس تكسر ايش؟ خمسة المفرد، فلهذا مثلا. والحاصل ان هذه القاعدة تشير الى انه الى ان كل اسم ثلاثي خال من التاء اذا صغر وجبت فيه التاء. طيب، وكل اسم ثلاثي نقوم بالتاء اذا صغر فكيف التاء؟ ما نجذب له تاء وصاء كما ذكرنا في سيرة وردة وبقرة العنبة عنيبة وعنب عنيب فقط. لماذا؟ لأنك لو قلت عنيبة التبس الجمع بالمفرد. فهمتني؟ قال وشذ ترك دون لبس، شذ ترك يعني شذ ترك التاء المؤنث الثلاثي إذا لم يكن هناك لبس. والشاذ كما هو معروف يحفظ ولا يقاس عليه، وأحيانا يعبر بالمالك فيقول ندر نفس الشيء، وندر لحاق تاء فيما ثلاثيا كفر، فيما ثلاثيا شرابه مفعول كفر مقدما، لأن كفر بمعنى زاد، بمعنى زاد، وليس من باب كفر اللازم، يعني فيما زاد على الثلاثة فإنه يندر دحاق التاء فيه. وش مثال الترك من نفس عندكم الشر؟ قول قوس مو ثلاثي مؤنث أو غير مؤنث، أعطي القوس كارية فهو مؤنث. لو أننا صغرنا قوس فقلنا قويسة، نعم، فكان ثلاثة أجر عربية، ولا هو سياس، لكن جاء في اللغة العربية قويسة، الإمام هويل بجنفة إذ مش معنى شاذ ونذر. الشاذ هو الذي خالف قواعد النحويين لكنه كثر وجوده في اللغة، والناذر هو الذي قل استعماله في اللغة، لأن الناذر بمعنى القليل والشاذ بمعنى المخالف. فعند النحويين ما خالف القواعد فهو شاذ ولو كثر استعماله في اللغة العربية، وما نذر أي قل استعماله بين العرب فإنه يسمى نادرا أي قليلا. ونذر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر، المثال قدام ايش؟ قدام اسم مؤنث ولا لا؟ يقولون في قدام اذا عرفت صغيره قديدينه، مع انه زائد على الثلاثه. قدام كم؟ اربعه او خمسه. قدام فيها قاف ودال مشدده، هذا ثلاثه، وبعدها الف ميم فهو خمسه. طيب لا، يقول فيها قديدينه، لو قلنا زي مريم كيف تقولها؟ مريم أربعة، مريم ما نقول مريمة. ليش؟ لأنه زائد على فتحة وإن كان مؤنثا. زينب يقول فيها زينبة، قول زينبة. كم من حرف زينب؟ أربعة. إذا كان المؤنث أربعة حرف ما يجب الثالث، توصل غنيه. فنقول في زينب زينب. نعم طيب، يقول مالك ونذر لحاقتا فيما ثلاثيا كثر عزت، وشذ وصغر شذوذا الذي لك، صغر شذوذا ما قال نادرا، لأن تفصيلهم إياها كثير واستعمالها في الله كثير، لكنها باحترام القواعد مخالف، لأن التفصيل خاص بالأسماء المعربة، والذي مبني، لكن مع ذلك ورد عن العرب. فقالوا في الذي اللذي، وفي التي اللتي، وذا أيضا وشأن بذا اسم الإشارة، صغروا فقالوا ذيا، وحتى بلاد العمية الآن يقولون هذي، نعم ولي يحرم ذيا يزن ذيا يشن ذيا، نعم هذا حتى بلاد العمية. قال مع الفروع، مع الفروع، فروع الذي والتي اللذان والذين، وفروع التي اللتان واللاتي، وفروع ذا ذان وكان وتي وتاء، في وتاء فرع من التأنيث، مهم جاء في المفرد المذكر. كيف نصاق في أو تي تي وتاء تي تي تي على تي عرفية الأول نص تي تي المكسور عصا ما عندك مشاه شاكل المكينة لك ها؟ شاكل المكينة لك المكينة لك هو قد نقول على قياس الذي اللدي واللدي أن تينه فيها تية تية لكن ما أعرف بالضبط شبوت. قال رحمه الله تعالى النسب. النسب ويقال النسبة ويقال الإضافة، ومعناه أن تنسب الشيء إلى الشيء، إما باعتبار القبيلة، وإما باعتبار البلد، وإما باعتبار العلم، وإما باعتبار الصنعة والمهنة وما أشبه ذلك. فقولنا مكي نسبة إلى البلد، وقرشي إلى القبيلة، ونحوي إلى العلم، وحرفي إلى الحرفة والصناعة، وعلى هذا فقط. المهم إضافة شيء إلى شيء لينسب إليه، سواء كان ذلك قبيلة أو بلد أو ما أشبه ذلك. وهو وله صيغتان، الصيغة الأولى أن تحول أن تحوله إلى ما يشبه صيغة المبالغة كنجار وحداد وما أشبه ذلك، وهذا في المنسوب إلى الحرف، كما قال الحريري في الملحة ملحة الإعراب: وانسب أهل الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال. والثاني أن تزيد ياء في آخره، أن تزيد ياء في آخره، وهذه الياء يتعلق بها أحكام كما سيذكر المعلم. قال: ياء كيا الكرسي زادوا للنسب. زادوا هذه فعل وفاعل، وياء مفعول مقدم، والفاعل في قول زادوا يعود إلى النحويين أو إلى أهل اللغة، يعود إلى أهل اللغة، لأن النحويين ليس لهم حق في صياغة الألفاظ، وإنما الحق لأهل اللغة. وقول للنسب اللام للتعليل، أي لأجل النسب، لأجل أن ينسب المضاف إلى ما اشتق منه المنسوب إليه. وأفاد المؤلف بقوله كيا الكرسي، إذا أن يا الكرسي ليست للنسب، وهو كذلك، لأن يا النسب إذا حذفتها فإن المنسوب إليه يكون له معنى قائم بنفسه. فمثل مكي، احذف يا النسب مكة معنى قائم بنفسه. قرشي، احذف يا النسب قريش، كذلك معنى قائم بنفسه. لكن كرسي، انسب احذف يا النسب الياء اللي فيه كرس، ما له علاقة في الكرسي، بل الكرسي كلمة وضعت لما يجلس عليه. وقولك يا الكرسي، نشوف وجه المشابهة بينهما. المشابهة بينهما أن كل منهما ياء أن كل منهما ياء مشددة تظهر عليها علامة الإعراب. قال: وكل ما شبيه كسره وجب، هذا من الأحكام التي تحدث بعد النسب. كل ما تليه كسره وجب. مثال ذلك إذا قلت تميم، تميم في تميم مكسورة ولا لا؟ غير مكسورة. كيف تكون مفتوحة؟ لا، على حسب العوام، قد تكون مربوعة منصوبة مكسورة. لكن إذا أضفت أو إذا نسبت فيها وجب فيها الكسر، ولهذا قال زادوا وكل ما تليه كسره وجب. كل ما أي كل الذي تليه كسره وجر، فتقول تميمي، وتقول نحوي، وتقول مكي، وعلى هذا فقص. كذلك من الأحكام أن الإعراب ينتقل مما قبلها إليها، فبدلا من أن يكون الإعراب على آخر المنسوب إليه يكون الإعراب على ياء النسبة، فينتقل الإعراب من المنسوب إليه إلى ياء النسبة. فأنت تقول مثلا جاء تميم ورأيت تميما ومرت بتميم، لكن إذا نسبت انتقل الإعراب إلى ياء النسبة، وجاء تميمي ورأيت تميميا ومررت بتميمي. نعم. قال المؤلف ومثله مما حواه احذف. مثله أي مثل ياء الكرسي، مما حواه احذف، يعني إذا حوى المنسوب إليه ياء كياء الكرسي وجب حذفها، وجب حذفها لئلا تجتمع ياءان شبيهتان أو مثلان في كلمة واحدة. مثاله الشافعي، اسم محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى شافعي. عندما تنسب رجلا من أهل العلم إلى مذهب الشافعي ايش تقول؟ الشافعي. الشافعي اللي في المنسوب ليست هي الشافعي، ليست هي الياء التي في المنسوب الشافعي، ليست هي الياء في المنسوب إليه، بل الياء في المنسوب إليه حذفت. ولهذا قال ومثله مما حواه احذف، يعني احذف مثل هذا الحرف الياء المشددة مما حواه، أي من كلمة حوت هذا الحرف احذف. واضح؟ طيب إذا قلت أحمد بن علي بن حجر الشافعي، الياء الشافعي هذه هي الياء التي في قولك محمد بن إدريس الشافعي ولا غيره؟ غيره، لأن الياء في المنسوب إليه الأول حذفت وحلت الياء الثانية محلها. طيب قال نعم الياء نسبة أيضا، الياء الأولى في الشافعي نسبة، لأن نسبة إلى جدي الشافعي. قال وتاء تأنيث أو مدته لا تثبت، هذا يعني أيضا هذا الثاني والثالث مما يحذف، تاء التأنيث يجب حذفها. فمكة نقول فيها مكي، ولا نقول مكتي. تجارة نقول تجاري. وردة وردي. قول مدينة مدني. إذن تاء التأنيث تحذف، سواء كان سواء كانت ثلاثية سواء كانت رابعة أو تحذف بكل حال. ولهذا قال وتاء تأنيث أو مدته، مدته إيش؟ التأنيث، يعني ألف التأنيث المقصورة تحذف كذلك. ولهذا قال لا تثبت. فالنسبة إلى سلمى إيش نقول بيها؟ سلمي، نحذف الألف. والنسبة إلى حبلة، حبلي، لكن فيها بعد وجهنا آخر كما سيأتي. المهم أن ألف التأنيث كذلك تحذف المقصورة. نعم. لا الساد ذكره. قال أمدته لا تستجع وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن. إن تكن الضمير يعود إلى ألف التنيث، ما هي إلى ذا التنيث، إلى التنيث. وتربع تجعله رابعا، تجعله رابعا، المعنى إذا جاءت رابعة. لكن النظم يضيق على الإنسان، قد يعبر الناظم بشيء خفي عادلا عن ما هو واضح من أجل إيش؟ من أجل الضرورة. فقوله وإن تكن تربع أي وإن تكن رابعة في ثان سكن، يعني فيما ثانيه ساكن. فحذفها فقلبها واوا وحذفها حسن. مثال قبلة، قبلة تقول فيها، نشوف الألف فيها رابعة ولا حاء وباء لام، والألف رابعة الثاني من ساكن. إذن ينطبق على قوله وإن تكن تربع ولا ثاني سكن. يقول مؤلف قلبها واوا وحذفها حسن، فتقول في النسبة إلى حبلى حبلوي هذا قلبها واوا، وتقول حبلي هذا حذفها. إذن إذا كانت نخطأ من هذا، إذا كانت ألف التأنيث رابعة فيما ثانيه ساكن جاز فيها وجهها قلبها واوا والحذف. أيهما الأصل؟ الحذف. ينبني على القاعدة الحذف، لأن المؤلف قال فيما سبق أو مدته لا تثبته، ثم قال لشبه. نعم، من فرق بين أن نقول يعني الشافعي على أنها للنسب أو من الأصل؟ اللي يبين لنا هذا أو هذا، إذا كانت للشافعي نفسه الإمام فهي ياء النسب، فهي ياء النسب الأصلي. لكن شو الفرق يعني بين يعني ما الفائدة من هذا التفريق يعني؟ الفائدة نعم الفائدة، لأنك إذا قلت مثلا أحمد بن علي بن حجر على الشافعي، فهنا الشافعي نسبة إلى الإمام نفسه لا إلى شافع له جد. هذا الفرق. قال لي قوله إن تكن تربع على محسد وأنت تكون مقصورة. نعم نعم الممدودة سيأتي لها ذكر، الممدودة ما تكلم عليها إطلاقا، الممدودة ما تكلم عليها إطلاقا، ستأتي إن شاء الله. ما ذكرها، لأنه قول مدته يعني ألف التنين المقصورة. قال لشبهها الملحق والأصلي ما لها، لشبهها يعني شبه ألف التنين الملحق الذي يلحقها، يلحق بألف التنين في ألف يسمونها ألف الإلحاق، ما هي بالتأنيث ولا هي بالأصلية. مثل الباء، لا هذه ممدودة، علقة، أما علقة فهي ممدودة، علقة يقول أنا فيها للإلحاق. فالألف التي للإلحاق يقولون إنها يثبت لها حكم ألف التأنيث، ولهذا قال ما لها وللأصلي قلب يعتمد، يعني الألف الأصلية اللي هي رابعة فأكثر فيما ثانيه ساكن يجوز فيها الوجهان كما سبق، لكن القلب في الأصل يعتمد. معنى يعتمد أي يختار، أي يختار. والأمثلة ستكون في الشرح. أفادنا المؤلف الآن أن الألف المقصورة تكون على ثلاثة أوجه: للتأنيث وللإلحاق شبعت وأصلية. تأنيث وإلحاق وأصلية. التأنيث الأصل فيه الحذف، ويجوز فيما كانت رابعة في ثاني فيما ثانيه ساكن يجوز فيها وجهها الحذف هو القلب. ألف الإلحاق حكمها حكم ألف التأنيث، تحذف إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن فيجوز فيها الوجهة. الألف الأصلية، الألف الأصلية نقول فيها ما نقول في ألف التأنيث، إلا أن المؤلف يقول إن القلب، القلب قلبها واوا في الأصل هو الذي يختار وهو أولى. ثم قال: والألف الجائزة أربعا أزل. الألف الجائزة أربعا أزل، وش اللي نصب على ذلك؟ مفعول مقدم لقوله أزل، والجائز صفته، ومعنى الجائز أربعا أي الذي تجاوز أربعة أحرف. الألف إذا تجاوز أربعة أحرف فإنه يحذف بكل حال، سواء كان للتأنيث أو أصلي أو للإلحاق مهما كان. فنقول مثلا في مصطفى، ايش نقول فيها؟ مصطفي، مصطفي لأنه ألف جاوز أربعة. فالمؤلف يقول أزل، والألف الجائزة أربعا أزل. كذلك المنقوص خامسا عزل، المنقوص إذا كان خامسا فأكثر فإنه يعزل. ما معنى يعزل؟ أي يحذف. شوف المؤلف رحمه الله من أجل ضيق النظم يعبر بتعبيرات، لو جاء بهذه كلها في عبارة واحدة وقال تحذف لكن أسهل، لكن مشكلة النظم. كلمة أذل وكلمة عزل وكلمة لا تثبت كلها يغني عنها تقول احذف، لكن نظرا لضيق النظم كان يعبر بهذا التعبير. المنقوص إذا كان خامسا فإنه يحذف. مثاله: مهتدي، مهتدي. ألا كم كانت؟ خامسة. ميم هاء تاء داء. يقول مؤلف عزل يجب تحذف، فإذا نسبت إلى مهتدي تقول ها مهتدي أولى. أي مهتدي بالياء تشديد، هذا مهتدي القوم مثلا، يعني منسوب المهتدي. طيب المهدي، في أحد الملوك اسمه المهدي؟ ها؟ النسبة إليه ها؟ المهدي. لكن من أخذ من القاعدة هذه؟ من أخذه؟ من القاعدة السابقة. ومثله مما حواه احذف، ومثله مما حواه احذف. طيب الآن صار الذي يحذف عندنا، نقتصر على هذا الجلد لأن الوقت انتهى. اللي يحذف الياء التي تشبه النسب، تاء التأنيث مطلقا ها؟ نعم، مادة التأنيث إلا إذا كانت رابعة فيما ثانيه ساكن فيجوز الوجهان. طيب مادة الإلحاق والمادة الأصلية حكمها حكم مادة التأنيث إلا أن الأولى فيما هي في الأصلية إيش؟ القلب. شوف جاوزها أربعة فهات يعني كان خامسة فأكثر يعني نقول إذا كان خامسة فأكثر فإنها تعدى يعني تكتب فنقول قاضي كم هي قاضية رابعة رابعة مهتدي نقول فيها مهتدي لكن فرق بين مهتدي وبين مهتدي مهتدي نقول جاء مهتدي ومهتدي نقول فيها جاء مهتد فقط لأنها موقوصة طيب الآن نقول أشرف نعم ومن قلبي إذا كان في ياء رابعة فالحرف حق في الناقة وقلب ثالث وحتم قلب ثالث يعد إذا كان في ياء ثالثة وجب أن نقلبها نقلبها واوا إذا وإذا أخرج أحمد وإذا أخرج